بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 71 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. الواو في قوله وإلى ثمود مثلها في قوله وإلى عاد أخاهم هودا، وكذلك القول في تفسيرها إلى قوله تعالى من إله غيره. وثمود أمة عظيمة من العرب البائدة، وهم أبناء ثمود نجاثر بجيم ومثلثة كما في القاموس ابن إرم ابن سام ابن نوح، فيلتقون مع عاد في إرم، وكانت مساكنهم بالحجر بكسر الحاء وسكون الجيم بين الحجاز والشام، وهو المكان المسمى الآن مدائن صالح، وسمي في حديث غزوة تبوك حجر ثمود. وصالح هو ابن عبيل بلام في آخره وبفتح العين ابن آسف ابن ماشج أو شالخ ابن عبيل ابن جاثر، ويقال كاثر ابن ثمود. وفي بعض هذه الأسماء اختلاف في حروفها في كتب التاريخ وغيرها، أحسبه من التحريف، وهي غير مضبوطة سوى عبيل، فإنه مضبوط في سميه الذي هو جد قبيلة كما في القاموس. وثمود هنا ممنوع من الصرف لأن المراد به القبيلة لا جدها، وأسماء القبائل ممنوعة من الصرف على اعتبار التأنيث مع العالمية، وهو الغالب في القرآن، وقد ورد في بعض آيات القرآن مصروفا كما في قوله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم على اعتبار الحي، فينتفي موجب منع الصرف لأن الاسم عربي. وقوله ما لكم من إله غيره يدل على أن ثمود كانوا مشركين، وقد صرح بذلك في آيات سورة هود وغيرها، والظاهر أنهم عبدوا الأصنام التي عبدتها عاد، لأن ثمود وعادا أبناء نسب واحد، فيشبه أن تكون عقائدهم متماثلة. وقد قال المفسرون أن ثمود قامت بعد عاد فنمت وعظمت واتسعت حضارتها وكانوا موحدين، ولعلهم اتعظوا بما حل بعاد، ثم طالت مدتهم ونعم عيشهم فعتوا ونسوا نعمة الله وعبدوا الأصنام، فأرسل الله إليهم صالحا رسولا يدعوهم إلى التوحيد، فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون، وعصاه سادتهم وكبراؤهم. وذكر في آية سورة هود أن قومه لم يغلظوا له القول كما أغلظت قوم نوح وقوم هود لرسولهم، فقد قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وتدل آيات القرآن وما فسرت به من القصص على أن صالحا أجلهم مدة للتأمل وجعل الناقة لهم آية، وأنهم تاركوها ولم يهيجوها زمنا طويلا، فقد أشعرت مجادلتهم صالحا في أمر الدين على أن التعقل في المجادلة أخذ يدوب في نفوس البشر، وأن غلواءهم في المكابرة أخذت تقصر، وأن قناة بأسهم ابتدأت تلين، للفرق الواضح بين جواب قوم نوح وقوم هود وبين جواب قوم صالح. ومن أجل ذلك أمهلهم الله ومادهم لينظروا ويفكروا فيما يدعوهم إليه نبيهم، وليزنوا أمرهم، وجعل لهم الانكفاف عن مس الناقة بسوء علامة على امتداد الإمهال، لأن انكفافهم ذلك علامة على أن نفوسهم لم تحنق على رسولهم، فرجاؤه إيمانهم مستمر، والإمهال لهم أقطع لعذرهم وأنهض بالحجة عليهم، فلذلك أخر الله العذاب عنهم إكراما لنبيهم الحريص على إيمانهم بقدر الطاقة، كما قال تعالى لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وجملة قد جاءتكم بينة من ربكم إلى آخره هي من مقول صالح في وقت غير الوقت الذي ابتدأ فيه بالدعوة، لأنه قد طوي هنا جواب قومه وسؤالهم إياه آية، كما دلت عليه آيات سورة هود وسورة الشعراء. ففي سورة هود قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا الآية. وفي سورة الشعراء قالوا: إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة لها شرب الآية. فجملة قد جاءتكم بينة من ربكم تعليل لجملة اعبدوا الله، أي اعبدوه وحده، لأنه جعل لكم آية على تصديقي فيما بلغت لكم، وعلى انفراده بالتصرف في المخلوقات. وقوله هذه ناقة الله يقتضي أن الناقة كانت حاضرة عند قوله قد جاءتكم بينة من ربكم، لأنها نفس الآية. والبينة الحجة على صدق الدعوة، فهي ترادف الآية، وقد عبر بها عن الآية في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وهذه إشارة إلى الناقة التي جعلها الله آية لصدق صالح. ولما كانت الناقة هي البينة، كانت جملة هذه ناقة الله لكم آية منزلة من التي قبلها منزلة عطف البيان. وقوله آية حال من اسم الإشارة في قوله هذه ناقة الله، لأن اسم الإشارة فيه معنى الفعل، واقترانه بحرف التنبيه يقوي شبهه بالفعل، فلذلك يكون عاملا في الحال بالاتفاق. وتقدم عند قوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات في سورة آل عمران. وسنذكر قصة في هذا عند التفسير في قوله تعالى: وهذا بعلي شيخا في سورة هود. وأكدت جملة قد جاءتكم بينة وزالت على التأكيد إفادة ما اقتضاه قوله لكم من التخصيص وتثبيت أنها آية، وذلك معنى اللام، أي هي آية مقنعة لكم ومجعولة لأجلكم. فقوله لكم ظرف مستقر في موضع الحال من آية، وأصله صفة، فلما قدم على موصوفه صار حالا، وتقديمه للاهتمام بأنها كافية لهم على ما فيه من عناد. وإضافة ناقة إلى اسم الله تعالى تشريف لها، لأن الله أمر بالإحسان إليها وعدم التعرض لها بسوء، وعظم حرمتها، كما يقال الكعبة بيت الله، أو لأنها وجدت بكيفية خارقة للعادة، فلانتفاء ما الشأن أن تضاف إليه من أسباب وجود أمثالها. أضيفت إلى اسم الجلالة كما قيل عيسى عليه السلام كلمة الله. وأما إضافة أرض إلى اسم الجلالة فالمقصود منه أن للناقة حقا في الأكل من نبات الأرض، لأن الأرض لله، وتلك الناقة من مخلوقاته، فلها الحق بالانتفاع بما يصلح لانتفاعها. وقوله هذا مقدمة لقوله ولا تمسوها بسوء، أي بسوء يعوقها عن الرعي، إما بموت أو بجرح، وإما لأنهم لما كذبوه وكذبوا معجزته راموا منع الناقة من الرعي لتموت جوعا، على معنى الإلجاء الناشئ عن الجهالة. والأرض هنا مراد بها جنس الأرض كما تقتضيه الإضافة، وقد جعل الله سلامة تلك الناقة علامة على سلامتهم من عذاب الاستئصال للحكمة التي قدمتها آنفا، وأن ما أوصى الله به في شأنها شبيها بالحرم، وشبيه بحمى الملوك لما فيه من الدلالة على تعظيم نفوس القوم لمن تنسب إليه تلك الحرمة. ولذلك قال لهم صالح: فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، لأنهم إذا مسها أحد بسوء عن رضا من البقية فقد دلوا على أنهم خلعوا حرمة الله تعالى وحنقوا على رسوله صلى الله عليه وسلم. وجزم تأكل على أن أصله جواب الأمر بتقدير إن تذروها تأكل، فالمعنى على الرفع والاستعمال على الجزم، كما في قوله تعالى: قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، أي يقيمون، وهو كثير في الكلام. ويشبه أن أصل جزم أمثاله في الكلام العربي على التوهم لوجود فعل الطلب قبل فعل صالح للجزم، ولعل منه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وانتصب قوله فيأخذكم في جواب النهي ليعتبر الجواب للمنهي عنه، لأن حرف النهي لا أثر له، أي إن تمسوها بسوء يأخذكم عذاب. وأنيط النهي بالمس بالسوء، لأن المس يصدق على أقل اتصال شيء بالجسم، فكل ما ينالها مما يراد منه السوء فهو منهي عنه، وذلك لأن الحيوان لا يسوءه إلا ما فيه ألم لذاته، لأنه لا يفقه المعاني النفسانية. والباء في قوله بسوء للملابسة، وهي في موضع الحال من فاعل تمسوها، أي بقصد سوء. قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يجوز أن يكون عطفا على قوله اعبدوا الله، وأن يكون عطفا على قوله فذروها تأكل في أرض الله إلى آخره. والقول فيه كالقول في قوله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وبوأكم معناه أنزلكم، مشتق من البوء وهو الرجوع، لأن المرء يرجع إلى منزله ومسكنه. وتقدم في سورة آل عمران تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وقوله في الأرض يجوز أن يكون تعريف الأرض للعهد، أي في أرضكم هذه، وهي أرض الحجر. ويجوز أن يكون للجنس، لأنه لما بوأهم في أرض معينة فقد بوأهم في جانب من جوانب الأرض. والسهول جمع سهل، وهو المستوي من الأرض، وضده الجبل. والقصور جمع قصر، وهو المسكن، وهذا يدل على أنهم كانوا يشيدون القصور، وآثارهم تنطق بذلك. ومن في قوله من سهولها للظرفية، أي تتخذون في سهولها قصورا. والنحت بري الحجر والخشب بآلة على تقدير مخصوص. والجبال جمع جبل، وهو الأرض الناتئة على غيرها مرتفعة. والجبال ضد السهول. والبيوت جمع بيت، وهو المكان المحدد المتخذ للسكنى، سواء كان مبنيا من حجر أم كان من أثواب شعر أو صوف. وفعل النحت يتعلق بالجبال، لأن النحت يتعلق بحجارة الجبال. وانتصب بيوتا على الحال من الجبال، أي صائرة بعد النحت بيوتا، كما يقال خط هذا الثوب قميصا وابري هذه القصبة قلما، لأن الجبل لا يكون حاله حال البيوت وقت النحت، ولكن يصير بيوتا بعد النحت. ومحل الامتنان هو أن جعل منازلهم قسمين، قسم صالح للبناء فيه، وقسم صالح لنحت البيوت. قيل كانوا يسكنون في الصيف القصور، وفي الشتاء البيوت المنحوتة في الجبال. وتفريع الأمر بذكر آلاء الله على قوله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، تفريع الأعم على الأخص، لأنه أمرهم بذكر نعمتين، ثم أمرهم بذكر جميع النعم التي لا يحصونها، فكان هذا بمنزلة التذييل. وفعل اذكروا مشتق من المصدر الذي هو بضم الذال، وهو التذكر بالعقل والنظر النفساني. وتذكر الآلاء يبعث على الشكر والطاعة وترك الفساد، فلذلك عطف نهيهم عن الفساد في الأرض على الأمر بذكر آلاء الله. ولا تعثوا معناه ولا تفسدوا، يقال عثي كرضي، وهذا الأفصح، ولذلك جاء في الآية بفتح الثاء حين أسند إلى واو الجماعة، ويقال عثى يعثو من باب سماء عثوا، وهي لغة دون الأولى. وقال كراع كأنه مقلوب عاثة، والعشي والعث كله بمعنى أفسد أشد الإفساد، ومفسدين حال مؤكدة لمعنى تعثوا، وهو وإن كان أعم من المؤكد فإن التأكيد يحصل ببعض معنى المؤكد. قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. عدل الملأ الذين استكبروا عن مجادلة صالح عليه السلام إلى اختبار تصلب الذين آمنوا به في إيمانهم ومحاولة إلقاء الشك في نفوسهم، ولما كان خطابهم للمؤمنين مقصودا به إفساد دعوة صالح عليه السلام كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع صالح عليه السلام، فلذلك فصلت جملة حكاية قولهم على طريقة فصل جمل حكاية المحاورات كما قدمناه غير مرة آنفا وفيما مضى، وتقدم تفسير الملأ قريبا. ووصفهم بالذين استكبروا هنا لتفضيع كبرهم وتعاظمهم على عامة قومهم واستذلالهم إياهم، وللتنبيه على أن الذين آمنوا بما جاءهم به صالح عليه السلام هم ضعفاء قومه، واختيار طريق الموصولية في وصفهم ووصف الآخرين بالذين استضعفوا لما تومئ إليه الصلة من وجه صدور هذا الكلام منهم، أي أن استكبارهم هو صارفهم عن طاعة نبيهم، وأن احتقارهم المؤمنين هو الذي لم يسغ عندهم سبقهم إياه إلى الخير والهدى، كما حكي عن قوم نوح قولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، وكما حكي عن كفار قريش بقوله: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ولهذا لم يوصف بالكفر كما وصف به قوم هود. والذين استضعفوا هم عامة الناس الذين أذلهم عظماؤهم واستعبدوهم، لأن زعامة الذين استكبروا كانت قائمة على السيادة الدنيوية الخلية عن خلال الفضيلة من العدل والرأفة وحب الإصلاح، فلذلك وصف الملأ بالذين استكبروا وأطلق على العامة وصف الذين استضعفوا. واللام في قوله للذين استضعفوا لتعدية فعل القول، وقوله لمن آمن منهم بدل من الذين استضعفوا بإعادة حرف الجر الذي جر بمثله المبدل منه، والاستفهام في أتعلمون للتشكيك والإنكار، أي ما نظنكم آمنتم بصالح عليه السلام عن علم بصدقه ولكنكم اتبعتموه عن عمى وضلال غير موقنين، كما قال قوم نوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وفي ذلك شوب من الاستهزاء، وقد جيء في جواب الذين استضعفوا بالجملة الإسمية للدلالة على أن الإيمان متمكن منهم بمزيد الثبات، فلم يتركوا للذين استكبروا مطمعا في تشكيكهم بل صرفهم عن الإيمان برسولهم. وأكد الخبر بحرف إن لإزالة ما توهموه من شك الذين استكبروا في صحة إيمانهم والعدول في حكاية جواب الذين استضعفوا عن أن يكون بنعم إلى أن يكون بالموصول صلته، لأن الصلة تتضمن إدماجا بتصديقهم بما جاء به صالح من نحو التوحيد وإثبات البعث والدلالة على تمكنهم من الإيمان بذلك كله بما تفيده الجملة الإسمية من الثبات والدوام، وهذا من بليغ الإيجاز المناسب لكون نسيج هذه الجملة من حكاية القرآن لا من المحكي من كلامهم، إذ لا يظن أن كلامهم بلغ من البلاغة هذا المبلغ، وليس هو من الأسلوب الحكيم كما فهمه بعض المتأخرين. ومراجعة الذين استكبروا بقولهم إنا بالذي آمنتم به كافرون تدل على تصلبهم في كفرهم وثباتهم فيه، إذ صيغ كلامهم بالجملة الإسمية المؤكدة، والموصول في قولهم بالذي آمنتم به هو ما أرسل به صالح عليه السلام، وهذا كلام جامع لرد ما جمعه كلام المستضعفين حين قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فهو من بلاغة القرآن في حكاية كلامهم، وليس من بلاغة كلامهم. ثم إن تقديم المجرور في قوله بما أرسل به وبالذي آمنتم به على عامليهما يجوز أن يكون من نظم حكاية كلامهم، وليس له معادل في كلامهم المحكي، وإنما هو لتتقوم الفاصلتان، ويجوز أن يكون من المحكي بأن يكون في كلامهم ما دل على الاهتمام بمدلول الموصولين، فجاء في نظم الآية مدلولا عليه بتقديم المعمولين. وقرأ الجمهور قال الملأ بدون عطف، جريا على طريقة أمثاله في حكاية المحاورات. وقرأه ابن عامر وقال بحرف العطف، وثبتت الواو في المصحف المبعوث إلى الشام خلافا لطريقة نظائرها، وهو عطف على كلام مقدر دل عليه قوله قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، والتقدير فآمن به بعض قومه، وقال الملأ من قومه إلى آخره، أو هو عطف على قال يا قوم اعبدوا الله الآية. ومخالفة نظائره تفنن، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الفاء للتعقيب لحكاية قول الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، أي قالوا ذلك فعقروا، والتعقيب في كل شيء بحسبه، وذلك أنهم حين قالوا ذلك كانوا قد صدعوا بالتكذيب وصمموا عليه وعجزوا عن المحاجة والاستدلال، فعزموا على المصير إلى النكاية والإغاظة لصالح عليه السلام ومن آمن به، ورسموا لابتداء عملهم أن يعتدوا على الناقة التي جعلها صالح عليه السلام لهم، وأقامها بينه وبينهم علامة موادعة ما داموا غير متعرضين لها بسوء. ومقصدهم من نية إهلاك الناقة أن يزيلوا آية صالح عليه السلام لئلا يزيد عدد المؤمنين به، لأن مشاهدة آية نبوءته سالمة بينهم تثير في نفوس كثير منهم الاستدلال على صدقه والاستئناس لذلك بسكوت كبرائهم وتقريرهم لها على مرعاها وشربها، ولأن في اعتدائهم عليها إيذانا منهم بتحفزهم للإضرار بصالح عليه السلام وبمن آمن به بعد ذلك، وليروا صالحا عليه السلام أنهم مستخفون بوعيده إذ قال لهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. والضمير في قوله فعقروا عائد إلى الذين استكبروا، وقد أسند العقر إليهم وإن كان فاعله واحدا منهم، لأنه كان عن تمالؤ ورضا من جميع الكبراء، كما دل عليه قوله تعالى في سورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وهذا كقول النابغة في شأن بني حن وهم قتلوا الطائي بالجو عنوة، وإنما قتله واحد منهم. وذكر في الأثر أن الذي تولى عقر الناقة رجل من سادتهم اسمه قدار بضم القاف ودال مهملة مخففة وراء في آخره ابن سالف، وفي حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبته الذي عقر الناقة فقال إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. والعقر حقيقته الجرح البليغ، قال امرؤ القيس تقول قد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيدي يا امرأ القيس فانزلي، أي جرحته باحتكاك الغبيط في ظهره من ميله إلى جهة. ويطلق العقر على قطع عضو الحيوان، ومنه قولهم عقر حمار وحش أي ضربه بالرمح فقطع منه عضوا، وكانوا يعقرون البعير المراد نحره بقطع عضو منه حتى لا يستطيع الهروب عند النحر، فلذلك أطلق العقر على النحر على وجه الكناية. قال امرؤ القيس ويوم عقرت للعذارى مطيتي. وما في هذه الآية كذلك، والعتو تجاوز الحد في الكبر، وتعديته بعن لتضمينه معنى الإعراض، وأمر ربهم هو ما أمرهم به على لسان صالح عليه السلام من قوله ولا تمسوها بسوء. فعبر عن النهي بالأمر لأن النهي عن الشيء مقصود منه الأمر بفعل ضده، ولذلك يقول علماء الأصول إن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده الذي يحصل به تحقق الكف عن المنهي عنه، وأرادوا بما تعدنا العذاب الذي توعدهم به مجملا، وجيء بالموصول للدلالة على أنهم لا يخشون شيئا مما يريده من الوعيد المجمل. فالمراد بما تتوعدنا به، وصيغة صلة الموصول من مادة الوعد لأنه أخف من مادة التوعد. وقد فرضوا كونه من المرسلين بحرف إن الدالة على الشك في حصول الشرط، أي إن كنت من الرسل عن الله، فالمراد بالمرسلين من صدق عليهم هذا اللقب، وهؤلاء لجهلهم بحقيقة تصرف الله تعالى وحكمته يحسبون أن تصرفات الله كتصرفات الخلق، فإذا أرسل رسولا ولم يصدقوا المرسل إليهم غضب الله واندفع إلى إنزال العقاب إليهم، ولا يعلمون أن الله يمهل الظالمين ثم يأخذهم متى شاء. وجملة فأخذتهم الرجفة معترضة بين جملة فعقروا الناقة وبين جملة فتولى عنهم، أريد باعتراضها التعجيل بالخبر عن نفاذ الوعيد فيهم بعقب عتوهم، فالتعقيب عرفي أي لم يكن بين العقر وبين الرجفة زمن طويل، كان بينهما 3 أيام كما ورد في آية سورة هود، فعقرها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام من ذلك وعد غير مكذوب. وأصل الأخذ تناول شيء باليد، ويستعمل مجازا في ملك الشيء بعلاقة اللزوم، ويستعمل أيضا في القهر كقوله فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم أخذة رابية، وأخذ الرجفة إهلاكها إياهم وإحاطتها بهم إحاطة الآخذ. ولا شك أن الله نجى صالحا عليه السلام والذين آمنوا معه كما في آية سورة هود، وقد روي أنه خرج في 110 من المؤمنين، فقيل نزلوا رملة فلسطين، وقيل تباعدوا عن ديار قومهم بحيث يرونها، فلما أخذتهم الرجفة وهلكوا عاد صالح عليه السلام ومن آمن معه فسكنوا ديارهم، وقيل سكنوا مكة وأن صالح عليه السلام دفن بها، وهذا بعيد كما قلناه في عاد. ومن أهل الأنساب من يقول إن ثقيفا من بقايا ثمود، أي من ذرية من نجا منهم من العذاب، ولم يذكر القرآن أن ثمود انقطع دابرهم، فيجوز أن تكون منهم بقية. والرجفة اضطراب الأرض وارتجاجها، فتكون من حوادث سماوية كالرياح العاصفة والصواعق، وتكون من أسباب أرضية كالزلازل. فالرجفة اسم للحالة الحاصلة، وقد سماها في سورة هود بالصيحة، فعلمنا أن الذي أصاب ثمود هو صاعقة أو صواعق متوالية رجفت أرضهم وأهلكتهم صاعقين، ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية. والدار المكان الذي يحتله القوم، وهو يفرد ويجمع باعتبارين، فلذلك قال في آية سورة هود فأصبحوا في ديارهم جاثمين، فأصبحوا هنا بمعنى صاروا، والجاثم المكب على صدره في الأرض مع قبض ساقيه كما يجثو الأرنب. ولما كان ذلك أشد سكونا وانقطاعا عن اضطراب الأعضاء استعمل في الآية كناية عن همود الجثة بالموت، ويجوز أن يكون المراد تشبيه حالة وقوعهم على وجوههم حين صعقوا بحالة الجاثم تفضيعا لهيئة ميتتهم، والمعنى أنهم أصبحوا جثثا هامدة ميتة على أبشع منظر لميت. والفاء في قوله فتولى عنهم عاطفة على جملة فعقروا الناقة، والتولي الانصراف عن فراق وغضب، ويطلق مجازا على عدم الاكتراث بالشيء، وهو هنا يحتمل أن يكون حقيقة، فيكون المراد به أنه فارق ديار قومه حين علم أن العذاب نازل بهم، فيكون التعقيب لقوله فعقروا الناقة لأن ظاهر تعقيب التولي عنهم وخطابه إياهم ألا يكون بعد أن تأخذهم الرجفة وأصبحوا جاثمين، ويحتمل أن يكون مجازا بقرينة الخطاب أيضا، أي فأعرض عن النظر إلى القرية بعد إصابتها بالصاعقة، أو فأعرض عن الحزن عليهم واشتغل بالمؤمنين، كما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فعلى الوجه الأول يكون قوله يا قوم لقد أبلغتكم إلى آخره مستعملا في التوبيخ لهم والتسجيل عليهم، وعلى الوجه الثاني يكون مستعملا في التحسر أو في التبرؤ منهم، فيكون النداء تحسر، فلا يقتضي كون أصحاب الاسم المنادى ممن يعقل النداء حينئذ، مثل ما تنادى الحسرة في يا حسرة. وقوله لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم تفسيره مثل تفسير قوله في قصة نوح عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، واللام في لقد لام القسم، وتقدم نظيره عند قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا، والاستدراك بلكن ناشئ عن قوله لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، لأنه مستعمل في التبرؤ من التقصير في معالجة كفرهم، سواء كان بحيث هم يسمعونه أم كان قاله في نفسه، فذلك التبرؤ يؤذن بدفع توهم تقصير في الإبلاغ والنصيحة لانعدام ظهور فائدة الإبلاغ والنصيحة. فاستدرك بقوله ولكن لا تحبون الناصحين، أي تكرهون الناصحين فلا تطيعونهم في نصحهم، لأن المحب لمن يحب مطيع، فأراد بذلك الكناية عن رفضهم النصيحة. واستعمال المضارع في قوله لأن المحب لمن يحب مطيع، فأراد بذلك الكناية عن رفضهم النصيحة. واستعمال المضارع في قوله لا تحبون، إن كان في حال سماعهم قوله فهو للدلالة على التجديد والتكرير، أي لم يزل هذا دبكم، فيكون ذلك آخر علاج لإخلاعهم إن كانت فيه بقية للإقلاع عما هم فيه، وإن كان بعد انقضاء سماعهم فالمضارع لحكاية الحال الماضية، مثلها في قوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. عطف ولوطا على نوحا في قوله لقد أرسلنا نوحا، فالتقدير وأرسلنا لوطا، وتغيير الأسلوب في ابتداء قصة لوط وقومه، إذ ابتدأت بذكر لوطا كما ابتدأت قصة بذكر نوح، لأنه لم يكن لقوم لوط اسم يعرفون به كما لم يكن لقوم نوح اسم يعرفون به. وإذ ظرف متعلق بأرسلنا المقدر، يعني أرسلناه وقت قال لقومه، وجعل وقت القول ظرفا للإرسال لإفادته مبادرته بدعوة قومه إلى ما أرسله الله به. والمقارنة التي تقتضيها الظرفية بين وقت الإرسال ووقت قوله مقارنة عرفية بمعنى شدة القرب بأقصى ما يستطاع من مبادرة التبليغ. وقوم لوط كانوا خليطا من الكنعانيين وممن نزل حولهم، ولذلك لم يوصف بأنه أخوهم إذ لم يكن من قبائلهم، وإنما نزل فيهم واستوطن ديارهم. ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام كما تقدم في سورة الأنعام. وكان لوط عليه السلام قد نزل ببلاد سدوم ولم يكن بينهم وبينه قرابة، والقوم الذين أرسل إليهم لوط عليه السلام هم أهل قرية سدوم وعمورة من أرض كنعان، وربما أطلق اسم سدوم وعمورة على سكانهما، وهم أسلاف الفينيقيين وكانتا على شطئ السديم وهو بحر الملح كما جاء في التوراة، وهو البحر الميت المدعو بحيرة لوط بقرب أورشليم. وكانت قرب سدوم ومن معهم أحدثوا فاحشة استمتاع الرجال بالرجال، فأمر الله لوطا عليه السلام لما نزل بقريتهم سدوم في رحلته مع عمه إبراهيم عليه السلام أن ينهاهم ويغلظ عليهم. فالاستفهام في أتأتون إنكاري توبيخي، والإتيان المستفهم عنه مجاز في التلبس والعمل، أي أتعملون الفاحشة، وكني بالإتيان على العمل المخصوص وهي كناية مشهورة، والفاحشة الفعل الدنيء الذميم، وقد تقدم الكلام عليها عند تفسير قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة، والمراد هنا فاحشة معروفة فالتعريف للعهد، وجملة ما سبقكم بها من أحد من العالمين مستأنفة استئنافا ابتدائيا، فإنه بعد أن أنكر عليهم إتيان الفاحشة وعبر عنها بالفاحشة وبخهم بأنهم أحدثوها ولم تكن معروفة في البشر، فقد سنوا سنة سيئة للفاحشين في ذلك. ويجوز أن تكون جملة ما سبقكم بها من أحد صفة للفاحشة، ويجوز أن تكون حالا من ضمير تأتون أو من الفاحشة، والسبق حقيقته وصول الماشي إلى مكان مطلوب له ولغيره قبل وصول غيره، ويستعمل مجازا في التقدم في الزمان أي الأولية والابتداء، وهو المراد هنا، والمقصود أنه سبق الناس بهذه الفاحشة، إذ لا يقصد بمثل هذا التركيب أنهم ابتدأوا مع غيرهم في وقت واحد. والباء لتعدية فعل سبق لاستعماله بمعنى ابتدأ، فالباء ترشيح للتبعية، ومن الداخلة على أحد لتوكيد النفي للدلالة على معنى الاستغراق في النفي، ومن الداخلة على العالمين للتبعيض، وجملة إنكم لتأتون الرجال مبينة لجملة أتأتون الفاحشة، والتأكيد بإن واللام كناية عن التوبيخ، لأنه مبني على تنزيلهم منزلة من ينكر ذلك لكونهم مسترسلون عليه غير سامعين لنهي الناهي، والإتيان كناية عن عمل الفاحشة، وقرأ نافع والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر إنكم بهمزة واحدة مكسورة بصيغة الخبر، فالبيان راجع إلى الشيء المنكر بهمزة الإنكار فيه أتأتون الفاحشة، وبه يعرف بيان الإنكار، ويجوز اعتباره خبرا مستعملا في التوبيخ، ويجوز تقدير همزة استفهام حذفت للتخفيف ولدلالة ما قبلها عليها. وقرأه البقية أئنكم بهمزتين على صيغة الاستفهام، فالبيان للإنكار وبه يعرف بيان المنكر، فالقراءتان مستوية. والشهوة الرغبة في تحصيل شيء مرغوب، وهي مصدر شهية كرضية، جاء على صيغة الفعلة وليس مرادا به المرة، وانتصب شهوة على المفعول لأجله، والمقصود من هذا المفعول تفضيع الفاحشة وفاعليها بأنهم يشتهون ما هو حقيق بأن يكره ويستفضع. وقوله من دون النساء زيادة في التفضيع وقطع للعذر في فعل هذه الفاحشة وليس قيدا للإنكار، فليس إتيان الرجال مع إتيان النساء بأقل من الآخر فضاعة، ولكن المراد أن إتيان الرجال كله واقع في حالة من حقها إتيان النساء، كما قال في الآية الأخرى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وبل للإضراب الانتقالي للانتقال من غرض الإنكار إلى غرض الذم والتحقير والتنبيه إلى حقيقة حالهم. والإسراف مجاوزة العمل مقدار أمثاله في نوعه، أي المسرفون في الباطل والجرم، وقد تقدم عند قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا في سورة النساء، وعند قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في سورة الأنعام. ووصوهم في الإسراف بطريق الجملة الإسمية الدالة على الثبات، أي أنتم قوم تمكن منهم الإسراف في الشهوات، فلذلك اشتهوا شهوة غريبة لما سئموا الشهوات المعتادة، وهذه شنشنة الاسترسال في الشهوات حتى يصبح المرء لا يشفي شهوته شيء. ونحوه قوله عنهم في آية أخرى بل أنتم قوم عادون. ووجه تسمية هذا الفعل الشنيع فاحشة وإسرافا أنه يشتمل على مفاسد كثيرة، منها استعمال الشهوة الحيوانية المغروزة في غير ما غرزت عليه، لأن الله خلق في الإنسان الشهوة الحيوانية لإرادة بقاء النوع بقانون التناسل حتى يكون الداعي إليه قهري ينساق إليه الإنسان بطبعه، فقضاء تلك الشهوة في غير الغرض الذي وضعها الله لأجله اعتداء على الفطرة وعلى النوع، ولأنه يغير خصوصية الرجلة بالنسبة إلى المفعول به، إذ يصير في غير المنزلة التي وضعها الله فيها بخلقته، ولأنه فيه امتهانا محضا للمفعول به، إذ يجعل آلة لقضاء شهوة غيره على خلاف ما وضع الله في نظام الذكورة والأنوثة من قضاء الشهوتين معا، ولأنه مفض إلى قطع النسل أو تقليله، ولأن ذلك الفعل يجلب أضرارا للفاعل والمفعول بسبب استعمال محلين في غير ما خلقا له. وحدثت هذه الفاحشة بين المسلمين في خلافة أبي بكر من رجل يسمى الفجاءة، كتب فيه خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق أنه عمل عمل قوم لوط، وإذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حد معروف، جمع أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهم فيه، فقال علي أرى أن يحرق بالنار، فاجتمع رأي الصحابة على ذلك، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه فأحرقه. وكذلك قضى ابن الزبير في جماعة عملوا الفاحشة في زمانه، وهشام بن الوليد وخالد القسري بالعراق، ولعله قياس على أن الله أمطر عليهم نارا كما سيأتي. وقال مالك يرجم الفاعل والمفعول به، إذا أطاع الفاعل وكانا بالغين رجم الزاني المحصن سواء أحصن أم لم يحصن. وقاس عقوبتهم على عقوبة الله لقوم لوط إذ أمطر عليهم حجارة. والذي يؤخذ من مذهب مالك أنه يجوز القياس على ما فعله الله تعالى في الدنيا، وروي أنه أخذ في زمان ابن الزبير 4 عملوا عمل قوم لوط وقد أحصنوا، فأمر بهم فأخرجوا من الحرم فرجموا بالحجارة حتى ماتوا، وعنده ابن عمر وابن عباس فلم ينكرا عليه. وقال أبو حنيفة يعزر فاعله ولا يبلغ التعزير حد الزنا، كذا عزى إليه القرطبي. والذي في كتب الحنفية أن أبا حنيفة يرى فيه التعزير إلا إذا تكرر منه فيقتل. وقال أبو يوسف ومحمد فيه حد الزنا، فإذا اعتدى ذلك فيه التعزير بالإحراق، أو يهدم عليه جدار، أو ينكس من مكان مرتفع ويتبع بالأحجار، أو يسجن حتى يموت أو يتوب. وذكر الغزنوي في الحاوي أن الأصح عن أبي يوسف ومحمد التعزير بالجلد، أي دون تفصيل بين الاعتياد وغيره. وسياق كلامهم التسوية في العقوبة بين الفاعل والمفعول به. وقال الشافعي يحد حد الزنا، فإن كان محصنا فحد المحصن، وإن كان غير محصن فحد غير المحصن، كذا حكاه القرطبي. وقال ابن هبيرة الحنبلي في كتاب اختلاف الأئمة إن للشافعي قولين، أحدهما هذا والآخر أنه يرجم بكل حال، ولم يذكر له ترجيحا. وقال الغزالي في الوجيز اللواط يوجب قتل الفاعل والمفعول على قول، والرجم بكل حال على قول، والتعزير على قول، وهو كالزنا على قول، وهذا كلام غير محرر. وفي كتاب اختلاف الأئمة لابن هبيرة الحنبلي أنه أظهر روايتين عن أحمد أن في اللواط الرجم بكل حال، أي محصنا كان أو غير محصن، وفي رواية عنه أنه كالزنا. وقال ابن حزم في المحلى إن مذهب داود وجميع أصحابه أن اللوطي يجلد دون الحد، ولم يصرح فيما نقلوا عن أبي حنيفة وصاحبيه ولا عن أحمد ولا الشافعي بمساواة الفاعل والمفعول به في الحكم إلا عند مالك. ويؤخذ من حكاية ابن حزم في المحلى أن أصحاب المذاهب المختلفة في تعزير هذه الفاحشة لم يفرقوا بين الفاعل والمفعول إلا قولا شاذا لأحد فقهاء الشافعية، رأى أن المفعول أغلظ عقوبة من الفاعل. وروى أبو داود والترمذي عن عكرمة عن ابن عباس والترمذي عن أبي هريرة، وقال في إسناده مقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وهو حديث غريب لم يروى عن غير عكرمة عن ابن عباس. وقد علمت استشارة أبي بكر في هذه الجريمة، ولو كان فيها سند صحيح لظهر يومئذ. قوله تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، عطفت جملة وما كان جواب قومه على جملة قال لقومه، والتقدير وإذ ما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلى آخره. والمعنى أنهم أفحموا عن ترويج شنعتهم والمجادلة في شأنها، وابتدروا بالتآمر على إخراج لوط عليه السلام وأهله من القرية، لأن لوط عليه السلام كان غريبا بينهم، وقد أرادوا الاستراحة من إنكاره عليهم شأن من يشعرون بفساد حالهم، الممنوعين بشهواتهم عن الإقلاع عن سيئاتهم، المصممين على مداومة ذنوبهم، فإن صدورهم تضيق عن تحمل الموعظة، وأسماعهم تصم لقبولها. ولم يزل من شأن المنغمسين في الهوى تجهم حلول من لا يشاركهم بينهم. والجواب الكلام الذي يقابل به كلام آخر تقريرا أو ردا أو جزاء، وانتصب قوله جواب على أنه خبر كان مقدم على اسمها الواقعي بعد إداة الاستثناء المفرغ، وهذا هو الاستعمال الفصيح في مثل هذا التركيب إذا كان أحد معمولي كان مصدرا منسبكا من أن والفعل كما تقدم في سورة آل عمران وسورة الأنعام. ولذلك أجمعت القراءات المشهورة على نصب المعمول الأول، والضمير المنصوب في قوله أخرجوهم عائد إلى محذوف علم من السياق، وهم لوط عليه السلام وأهله، وهم زوجه وابنتاه، وجملة إنهم أناس يتطهرون علة للأمر بالإخراج، وذلك شأن إن إذا جاءت في مقام لا شك فيه ولا إنكار، بل كانت لمجرد الاهتمام، فإنها تفيد مفاد فاء التفريع، وتدل على الربط والتعليل، وتطهر تكلف الطهارة وحقيقتها النظافة، وتطلق الطهارة مجازا على تزكية النفس والحذر من الرذائل، وهي المراد هنا، وتلك صفة كمال، لكن القوم لما تمردوا على الفسوق كانوا يعدون الكمال منافرا لطباعهم، فلا يطيقون معاشرة أهل الكمال، ويذمون ما لهم من الكمالات فيسمونها ثقلا، ولذا وصفوا تنزه لوط عليه السلام وآله تطهرا بصيغة التكلف والتصنع، ويجوز أن يكون حكاية لما في كلامهم من التهكم بلوط عليه السلام وآله من قلب الحقائق لأجل مشايعة العوائد الذميمة وأهل المجون والانخلاع، يسمون المتعافف عن سيرتهم بالتائب أو نحو ذلك، فقولهم إنهم أناس يتطهرون قصدوا به ذنبهم، وهم قد علموا هذا التطهر من خلق لوط عليه السلام وأهله لأنهم عاشروهم ورأوا سيرتهم، ولذلك جاء بالخبر جملة فعلية مضارعية لدلالتها على أن التطهر متكرر منهم ومتجدد، وذلك أدعى لمنافرتهم طبعهم والغضب عليهم وتجهم إنكار لوط عليه السلام عليهم. قوله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قوله تعالى فأنجيناه تعقيب لجملة وما كان جواب قومه أو لجملة قال لقومه، وهذا التعقيب يؤذن بأن لوط عليه السلام أرسل إلى قومه قبل حلول العذاب بهم بزمن قليل، وأنجيناه مقدم من تأخير والتقدير فأمطرنا عليهم مطرا وأنجيناه وأهله، فقدم الخبر بإنجاء لوط عليه السلام على الخبر بإمطارهم مطر العذاب لقصد إظهار الاهتمام بأمر إنجاء لوط عليه السلام ولتعجيل المسرة للسامعين من المؤمنين، فتطمئن قلوبهم لحسن عواقب أسلافهم من مؤمني الأمم الماضية، فيعلموا أن تلك سنة الله في عباده، وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأهل لوط عليه السلام هم زوجه وابنتان له بكران، وكان له ابنتان متزوجتان كما ورد في التوراة، امتنع زوجهما من الخروج مع لوط عليه السلام فهلكتا مع أهل القرية. وأما امرأة لوط عليه السلام فقد أخبر الله عنها هنا أن الله لم ينجها فهلكت مع قوم لوط، وذكر في سورة هود ما ظاهره أنها لم تمتثل ما أمر الله لوط عليه السلام ألا يلتفت هو ولا أحد من أهله الخارجين معه إلى المدن حين يصيبها العذاب، فالتفتت امرأته فأصابها العذاب. وذكر في سورة التحريم أن امرأة لوط عليه السلام كانت كافرة، وقال المفسرون كانت تسر الكفر وتظهر الإيمان، ولعل ذلك سبب التفاتها لأنها كانت غير موقنة بنزول العذاب على قوم لوط، ويحتمل أنها لم تخرج مع لوط عليه السلام، وأن قوله إلا امرأتك في سورة هود استثناء من أهلك لا من أحد، لعل امرأة لوط عليه السلام كانت من أهل سدوم تزوجها لوط عليه السلام هنالك بعد هجرته، فإنه أقام في سدوم سنين طويلة بعد أن هلكت أم بناته وقبل أن يرسل، وليست هي أم بنتيه، فإن التوراة لم تذكر امرأة لوط عليه السلام إلا في آخر القصة. ومعنى من الغابرين من الهالكين، والغابر يطلق على المنقضي ويطلق على الآتي، فهو من أسماء الأضداد، وأشهر إطلاقيه هو المنقضي، ولذلك يقال غابر بمعنى هلك، وهو المراد هنا أي كانت من الهالكين، أي هلكت مع من هلك من أهل سدوم. والإمطار مشتق من المطر، والمطر اسم للماء النازل من السحاب، يقال مطرتهم السماء بدون همزة بمعنى نزل عليهم المطر، كما يقال غاثتهم ووبلتهم، ويقال مكان الممطور أي أصابه المطر، ولا يقال ممطر، ويقال أمطروا بالهمزة بمعنى نزل عليهم من الجو ما يشبه المطر وليس هو بمطر، فلا يقال هم ممطرون ولكن يقال هم ممطرون، كما قال تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وقال فأمطر علينا حجارة من السماء، كذا قال الزمخشري هنا، وقال في سورة الأنفال قد كثر الإمطار في معنى العذاب. وعن أبي عبيدة أن التفرقة بين مطر وأمطر أن مطر للرحمة وأمطر للعذاب. وأما قوله تعالى في سورة الأحقاف قالوا هذا عارض ممطرنا، فهو يعكر على كلتا التفرقتين ويعين أن تكون التفرقة أغلبية، وكان الذي أصاب قوم لوط حجرا وكبريتا من أعلى القرى كما في التوراة، وكان الدخان يظهر من الأرض مثل دخان الأتون، وقد ظن بعض الباحثين أن آبار الحمر التي ورد في التوراة أنها كانت في عمق السديم كانت قابلة للالتهاب بسبب زلازل أو سقوط صواعق عليها. وقد ذكر في آية أخرى في القرآن أن الله جعل عالية تلك القرى سافلا، وذلك هو الخصف، وهو من آثار الزلازل، ومن المستقرب أن يكون البحر الميت هنالك قد طغى على هذه الآبار أو البراكين من آثار الزلزال. وتنكير مطرا للتعظيم والتعجيب، أي مطرا عجيبا من شأنه أن يهلك القرى. وتفرع عن هذه القصة العجيبة الأمر بالنظر في عاقبتهم بقوله فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فالأمر للإرشاد والاعتبار والخطاب يجوز أن يكون لغير معين بل لكل من يتأتى منه الاعتبار، كما هو شأن إرادة التذييل بالاعتبار عقب الموعظة، لأن المقصود بالخطاب كل من قصد بالموعظة، ويجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له على ما يلاقيه من قومه الذين كذبوا بأنه لا ييأس من نصر الله، وأن شأن الرسل انتظار العواقب، والمجرمون فاعل الجريمة وهي المعصية والسيئة، وهذا ظاهر في أن الله عاقبهم بذلك العقاب على هذه الفاحشة، وأن لوطا عليه السلام أرسل لهم لنهيهم عنها لا لأنهم مشركون بالله، إذ لم يتعرض له في القرآن بخلاف ما قص عن الأمم الأخرى، لكن تمالؤهم عن فعل الفاحشة واستحلالهم إياها يدل على أنهم لم يكونوا مؤمنين بالله. وبذلك يؤذن قوله تعالى في سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فيكون إرسال لوط عليه السلام بإنكار تلك الفاحشة ابتداء بتطهير نفوسهم، ثم يصف لهم الإيمان، إذ لا شك أن لوط عليه السلام بلغهم الرسالة عن الله تعالى، وذلك يتضمن أنه دعاهم إلى الإيمان، إلا أن اهتمامه الأول كان بإبطال هذه الفاحشة، ولذلك وقع الاقتصار في إنكاره عليهم ومجادلتهم إياه على ما يخص تلك الفاحشة، وقد علم أن الله أصابهم بالعذاب عقوبة على تلك الفاحشة، كما قال في سورة العنكبوت إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وأنهم لو أقلوا عنها لترك عذابهم على الكفر إلى يوم آخر أو إلى اليوم الآخر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح،